إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. سلسلة من حلقات بعنوان كيف نصنع التغيير أو كيف نغير المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا، وذكرنا بأن التغيير سنة، مش بس الحياة بل سنة الكون، وهي السنة التي لا تتغير. يقولون في الإنجليزي Change is the only constant thing، يعني تغيير هو الشيء الوحيد ثابت، الشيء الثابت الوحيد هو التغيير، كل شيء يتغير. فالأمور ماشية في التغيير، والتغيير بشكل عام عزيز مستمع زين جيد، والمفروض نحن نرغب فيه ونفرح نمشي مع تيار التغيير. وفي السابق كان يقولون يسمونه مورسلو، هذا عزيز مستمع مور هو جوردن مور، ومخترع مفكر اللي هو كان هو اللي فيما بعد أصبح الشيرمان مان إنتل، شركة إنتل، ومن الستينات وهو يعني يتنبأ بالتغيرات اللي قاعد تحصل، فطلع قانون فيما بعد سمي بقانون مور أو مورسلو، وينص مورسلو على أن التطور يحصل لوغاريتميك، ما يحصل أكسلريتد يعني متسارع بطريقة أرثمتك، وإنما لوغاريتميك، يعني أنه هو في السابق مثلا عزيز المستمع كان الأمم يعني تأخذها فترة طويلة على ما تصنع تغيير، يعني مثلا خذ يعني مثلا البشرية كلها بشكل عام، مو لنأخذ أمة معينة، البشرية بشكل عام كنا قبل 1000 سنة مثلا اخترعنا مثلا عربة، والعربة هذه يجرها مثلا حصان أو مثلا جمل أو بغل أو شيء كذا، فإحنا ونقعد نستخدم هذه العربة في نقل الأشياء أو في كذا، وبعدين فترة طويلة بعدين اخترعنا البريك مال العربة، لأن اكتشفنا أن كان صارت حوادث كثيرة، قام كذا أو هذا، فترزم تمسك البريك كذا فتوقف العربة، فاخترعنا البريك، وبعدين اخترعنا العجلة السلسة لأن إحنا ما عندنا شوارع، فهي دائما تسير في طرق وعرة، فاخترعنا عجلة يعني. بس هذه الاختراعات عزيز المستمع تأخذ لها يعني عشرات أحيانا مئات السنوات حتى نوصل لاختراع. بعدين اخترعنا يعني مركب مثلا على البحر، بعدين مركب شراعي، بعدين جاء الانجن، مئات السنين. الاختراع الواحد يأخذ 100 سنة على ما يتغير، يعني في ذلك نفرض أن واحد مولود في سنة مثلا بالهجري، مولد في سنة 500 هجرية، التقى مع واحد مولود في سنة 900 هجرية، على فكرة عزيز المستمع ما تفرق مع واحد، يعني ما حتفرق، شوية مباني زادت مني من هناك وكذا، بس الدنيا ما فرقت مع واحد. عزيز المستمع مواليد 1990 ومواليد 1970 كأنهم جايين من بعدين مختلفين اليوم، يعني واحد إذا واحد مولود في سنة 1950 وواحد مولود في سنة 2000 ذولا يتكلمون بلغة مختلفة تماما. إذا كان هذا أبو 1950 طبعا مواكب التطور فما عنده مشكلة، بس لنفرض أنه عايش في جو 1950، على فكرة الناس وايد كذي يعني، حتى لو دار مدارة تلفزيونات وأجهزة وكذا، بس هو الحين عايش 1950 يعني، فلو عايش هو 1950 وهذا شخص بسنة 2000 يعني الفرق كبير. فالناس شهدت في حياتها اليوم ما كان تشهده الأمم في 1000 سنة، وإذا كريك روز هو يقول في كتابه إن سنة القرن العشرين، قرن عشرين يعني 1900 كله، من 1900 إلى 1999 القرن العشرين شهد قفزة بشرية تعادل 20,000 سنة سابقة. يعني في 20، يعني لو واحد قبل 20,000 سنة وماشي لين 1910 مثلا للحرب العالمية الأولى 1911 ما أدري كم ذاك الوقت، يعني 1911-1914، فلين 1914 مثلا أو 1915، شوف عزيزي المسلم ما هتفرق وايد مع الدنيا، ما هتفرق وايد. بس لو جبت واحد من 1920، يعني في ناس الآن مواليد 1920 شهدوا تغيرات 20,000 سنة، يعني شافوا أشياء. يعني كانوا في 1900 اللي مولود مثلا في 1910 مثلا، الآن يعني ما كان في سيارات، ما كان في تلفزيونات، ما كان في نقالات، ما كان في تلفونات، ما كان في كمبيوترات، ما كان هذا، كان لا انترنت لا فضائيات، كان كله موجود. وكانت الحياة يعني يروحون الحج يأخذوا لهم شهر على منع الحج. اليوم واحد يروح الحج في يوم عرفة، يعني يطلع الصبح يزناك يا عرفة بعد أربع أيام راجع مثاني على طول، الحج أربعة أيام بالنسبة له. وبعد لو منها فيها جسمه يعني قصب طيب انك تقعد فيه كان خلصها بيوم واحد، يعني ما عنده مشكله. بس بعد شو تسوي؟ بعد لازم تقعد يوم في عرفه ويوم في ويومين على الاقل في التشريق فهو مضطر، والا يخلص الحج ساعات. وذلك في ناس يعتمرون كذي، يعني نفس اليوم يروح يعتمر ويرجع بالليل، هي عمره ام ساعات يعني. هذه السابة كانت تأخذ شهور. فالقصد أن التطور هذا حصل، يقول هذا اللي يقوله كورزويل. لكن القرن الواحد والعشرين عزيزي المستمع ما في أي مقارنة بينه وبين القرن العشرين. إذا كان القرن العشرين شهد تطور البشرية 20,000 سنة، فإن القرن الواحد والعشرين سيشهد، لأن حين الآن التغيير أصبح ترند، مو ما هو متسلسل، ما هو أرثمتك، لا حيصبح ترند. لدرجة لو تتخيل معي عزيزي المستمع أن التغيير كان يحصل مثلا، سوي لك جراف رسم بياني وتخيل سهم يصعد يصعد يصعد يصعد كل ما أنت خليت على اليمين يعني، لكن إلى حد معين ربما 2020-2022-2025 حيصبح الجراف هذا أفقي يصعد، يعني قفزات قفزات قفزات بس فقط السنة ولا، فإذا حيصبح حاجة مهولة. فمور قانون مور شينص عليه يقول إن معلومات البشرية، تكنولوجيا البشرية، تطور البشرية اللي كان قبل 1930 إلى 1970، يعني من 30 إلى 70 تضاعف، من 1930 إلى 1970 تضاعف كل علم البشرية، كل تطورها، كل تكنولوجيتها كلها. من 1970 إلى 1990 الأولى 40 سنة، الثانية 20 سنة، من 1970 إلى 1920 تضاعف مرة أخرى كل اللي موجود بما فيه اللي يعني من 30 إلى 70، فتضاعف. من 1990 إلى 2000 يعني 10 سنوات تضاعف، واستمر التضاعف إلى أنه قانون مور يقول أنه الآن تتضاعف كل علوم ومعرفة وتكنولوجيا وحياة الناس كل سنة وست شهور. ري كوزويل يختلف معاه في المسألة هذه ويقول لا هذا كلام ما نحسب صح. أنا تعرف قانون مور قديم، جوردن مور من عشرات السنوات يعني، فالقانون ما حسب القفزة هاي الترند، يعني يسمونها في علم الفيزياء يسمونها كوانتم ليب. كوانتم ليب هذه قفزة كمية ما تحصل، فيعني أنت تتطور تتطور تتطور تطور إلى حد معين بعدين خلاص يصير التطور الآن جزء من العملية من البروسس، فيصبح قفزات. ما يعني مو يتطور 10% كل سنة ولا 50% ولا كل سنة، يصبح خلاص يعني حيأتي يوم عزيز المستمع، وإن شاء الله نذكر بعض في مثلا في سنة مثلا 2022 و 2023 2023 ما لها علاقة في 2022، ما لها علاقة، ويقول لك هذه ما صار لها سنة، فالتلفونات تتغير كل ست شهور، الأجهزة تتغير كل، ليش؟ لأنها لازم أبديت خلاص تصير، لأن مو معقولة أنت الأشياء الآن مثل الوضع اللي حنا عايشين الحين، أن إحنا قاعدين عندنا ديماندز طلبات، يعني يا أخي الجماعة متى يخلصونا ويخترعون موضوع أن إحنا ننقل الشم وننقل الطعم عن طريق الإنترنت، نقلنا الصورة، نقلنا الصوت، ايش خلنا ننقل زين. طيب الشم العالم مهيئ، وعلى فكره ري كوزويل يقول المساله هذه 3 إلى 5 سنوات بالكثير يعني، فاحنا على طول انت الحين حتكون عندك كمبيوتر في البيت وتقول حق اهلك ولا صديق لك ولا كذا انا ترى قاعد في المطعم لحظه، طبعا تعنق قال شابك فتقول لحظه شوي شمي حتى ريحه الله ريحه الصيني ولا المموش ولا كذا، وعلى طول ولا شوي تذوقي شوي شوف ذوقي شوي كذا، طبعا حيحاسبك على المطعم انك قاعد تاكل منه يعني، فعلى طول وتنقل الذوق وتنقل الشم وكذا. اليوم نضحك عليها عز المستمع ونذكرها كذا باكر حتصير سجيه عاديه. التليفون اللي موجود ري كوزويل يقول ان الان كمبيوترك البيرسونال كمبيوتر، يقول انه هو شاف كمبيوتر في 1960 دخلوه في 1960 في ذاك الوقت، وكان صغير بعد بس طفل يعني، بس اعجب بالكمبيوتر في، فيقول دخلوني ويمكن عمره 14 15 سنه ولا كذا، دخلوني في يعني جهاز كمبيوتر شفته وضخم جدا كبر يعني، تخيل صاله بيت مثلا، وكان الحجز الساعه فيه ب $3,000 عشان ذاك اليوم تقول $300,000 الساعه، وكان يحسب الكذا بمش كثر قال بالثانيه، طبعا ما افهم بالتكنولوجيا وايد هذه، فقال وذاك يقول اليوم البيرسونال كمبيوتر اللي هو عندك في البيت الآن هو عبارة عن 1000 ضعف هذا الكمبيوتر اللي هو أضخم كمبيوتر كان في أمريكا في ذاك الوقت، ومليون أقل سعره يعني، أنت مليون ضعف 1000 ضعف أقل سعرا ومليون ضعف أقوى إمكانات. لو تسوق لكسس عزيز المستمع أو أي سيارة شبيهة باللكسس، حتى سيارة أي سيارة الآن من سيارة لو كانت عندك موجودة، تكنولوجيا اللكسس هي ضعفين تكنولوجيا أبولو المكوك اللي صعد إلى القمر 1969. سيارتك فيها تكنولوجيا اليوم أكثر من التكنولوجيا اللي عند ناسا في الستينات، فذلك التطور قاعد يحصل بشكل يعني مخيف ومرعب. يعني حنا على وشك عزيز المستمع، على وشك أقول، على وشك أقول مرة ثانية، على وشك الآن أن نضع تكنولوجيا اسمها النانو تكنولوجي، ولو إحنا دخلنا الآن في النانو تكنولوجيا بتفاصيل، والله النفط ما له قيمة يا جماعة، والله العظيم ما له قيمة، ما له قيمة النفط. سؤال، ما هو الاستعداد لهذه المرحلة؟ هذا السؤال وجهته صار لي 3-4 سنوات وجهه، ما هي الاستعداد لهذه المرحلة يا جماعة؟ هذا كلام نتكلم عنه فتابع في اللقاء القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.